بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تفسير سورة المؤمنون، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، ينزه الله تعالى نفسه أن يكون له ولد، فالله جل جلاله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. زعم المشركون عبر التاريخ أن الله قد اتخذ ولدا، زعم المشركون في زمن الجاهلية أن الله تزوج من سروات الجن فأنجبت له الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يقول الله جل جلاله: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة عباد الله مكرمون عنده في مقامات سامية ومنازل عالية، وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا. وقال تعالى في مطلع سورة الكهف: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون. شتمان ابن آدم وما ينبغي له ذلك، شتمه إياي، زعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفي التشريك في الآلهة، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل إله منهم بما خلق، فلا ينتظم أمر الوجود. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الوجود منتظم متسق مرتبط بعضه ببعض في غاية الكمال والجمال، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لو كان فيهما آلهة إلا الله، لو كان معه آلهة كما يقولون، لكان كل إله منهما يطلب قهر الآخر ويطلب خلافه فيعلو بعضهم على بعض. علماء الكلام عبروا عن هذا الدليل بدليل التمانع. يعني إيه؟ قالوا لو فرض صانعان فصاعدا فأراد أحدهما إحداث شيء والآخر عدم إحداثه، إذا لم يحصل مراد أي واحد منهما كان عاجزين فلا يصلح واحد منهما أن يكون إلها، ويمتنع إنفاذ مرادهما جميعا لأن كل منهما يريد عكس ونقيض ما يريده الآخر، والجمع بين النقيضين محال. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هو الغالب القاهر، وكان هو الإله الفرد الذي يستحق أن يعبد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى لو كان للكون مدبران وربان لاختل نظامه وتقوضت أركانه، لأنهما يتمانعان ويتعارضان. إذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه، يستحيل وجود مرادهما معا، وإذا وجد مراد أحدهما دون الآخر فهذا دليل على عجز الآخر وعدم اقتداره، ولا واتفاقهما جميعا على مراد واحد في الأمور كلها غير ممكن. فلم يبقى إلا أن القاهر الذي يوجد مراده وحده من غير ممانع ولا مدافع، إنما هو الله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة سبحانه. ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. القرآن يحدثك عن الله عز وجل، يؤلف قلبك على محبته، ويملأ قلبك بعظمته جل جلاله، عالم الغيب والشهادة، فتعالى عما يشركون، يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. فرعون عندما قال لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جل جلاله. فالله جل وعلا وسع كل شيء علما، إنه بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الله جل وعلا يعلم ما سيكون، علم أن سيكون منكم مرضى جل جلاله، علم أن سيكون منكم مرضى، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. استشعارك بشمول علم الله عز وجل وقيوميته وإحاطته يملأ نفسك مهابة لله جل جلاله، ومراقبة له، ووقوفا عند أمر الله ونهيه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد سبحانه. ثم قال تعالى قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. أعلم الله نبيه أنه منزل عذابه بهؤلاء المشركين إما في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعد مماته، وعلمه كيفية الدعاء بالتخلص من عذابهم. قل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. إذا أطلعتني وأريتني العذاب الذي توعدت به هؤلاء المشركين فأسألك يا ربي ألا تجعلني قرينا لهم فيه، ألا تدخلني معهم في هذا العذاب، أبعدني عن هؤلاء القوم الظالمين حتى لا يصيبني ما يصيبهم. علمه عند حلول النقم أن يدعو بهذا الدعاء، إن عاقبتهم وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلني فيهم، كما في الحديث وإن أردت فتنة بقوم فتوفني إليك غير مفتون. النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعة الحال في منجاه من أن يجعله الله مع القوم الظالمين لكرامته على ربه، ولأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وهو صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والشفاعة العظمى والمقام المحمود إلى آخر هذه الكرامات التي لم يبلغها أحد من خلق الله غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم في منجاة من أن يجعله الله مع الظالمين حين يحل بهم العذاب الأليم، لكن هذا الدعاء زيادة في التوقي تعليم لمن بعده ألا يأمنوا مكر الله، وأن يظلوا أبدا أيقاظا، وأن يلوذوا دائما بحماه جل جلاله. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، لو شئنا لأريناك ما سننزله بهم من البلاء والنقم، نحن قادرون على إطلاعك على العذاب الذي أعددناه لهم، لكن لحكمة نعلمها لم نطلعك عليه، بل سنؤخره عنهم إلى الوقت الذي نريده. الوقت الذي ينتقم الله فيه من الظالمين ليس تبعا لهوى المظلومين ولا لهوى أحد من الناس، تابع لحكمة الله جل جلاله، والله له الحكمة البالغة في كل قضائه وقدره سبحانه. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ثم أرشده إلى الترياق النافع عندما يخالط الناس، الإحسان إلى من يسيء إليه ليتألف بذلك قلبه فتنقلب عداوته صداقة ويتحول بغضه إلى محبة. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون. أي أخرى، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والله ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة غيظ تجرعها لله عز وجل وهو قادر على إنفاذها. وما يلقاها إلا الذين صبروا، ما يلهم هذه الوصية، ما يوفق إلى التحلي بهذه الخصلة وبتلك الصفة الجميلة إلا الذين صبروا على أذى الناس فعاملوهم بالجميل مع إزدائهم إليهم القبيح. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير ما دمت على ذلك. واذكر ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. أمره أن يستعيذ بالله من الشياطين، لا تنفع معهم الحيل ولا ينقادون بالمعروف. إذا نبحك كلب في الطريق وحاولت أن تراوده ليسكت، تعطي طعام، تخيفه بالعصا، ماذا تفعل لكي تتوقع شره؟ تقول: يا صاحب البستان كف عنا كلبك. هكذا الشيطان، عندما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى تستعيذ بالذي خلقه من أن يكف عنك شره وأن يكف عنك بأسه. نعم. وجاهد النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أمره الله أن يستعيذ من الشياطين، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وهمزات جمع همزة، والهمز النخس والدفع، حتى قال بعض اللغويين: الهمز كلام من وراء القفا، واللمز مواجهة، والشيطان يوسوس فيهمس في وساوسه في صدر ابن آدم. أعوذ بك من همزات الشياطين، أي نزغاتهم الشاغلة عن ذكرك عز وجل. وفي الحديث: كان يتعوذ من همز الشيطان ولمزه وهمسه. ومنه المهماز، المهماز هو حديدة تكون مع الراكب للدابة يحثها بها على السير. فالمراد إذن بهمزات الشياطين وساوسهم لبني آدم، وحضهم إياهم على ارتكاب ما نهاهم الله تعالى عنه. أمر الله نبيه بالتعوذ من الشيطان في همزاته سورات الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه، كأنها التي كانت تصيب المؤمنين مع الكفار فتقع المحادة، فلذلك اتصلت بهذه الآية الكريمة. وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا رب لا أريدهم أن يحضروني في أي أمر من أموري ولا في أي شأن من شؤوني. إذا حضروا فليس إلا الهمز واللمز والأز على الباطل وعلى الضلالة. ولهذا أمر بذكر الله في ابتداء الأمور لطرد الشيطان عند الأكل والجماع والذبح وفي شؤونه كلها. في حديث جابر رواه مسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. ادخل بيتك، اذكر الله تعالى، سلم على أهل بيتك، إذا جلست إلى الطعام اذكر الله تعالى، فتطرد الشيطان من المبيت وعن الطعام. أيضا في صحيح مسلم عن جابر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها. إذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. في حديث أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت،

ولا يقبل منهم هذا الذي يسألونه، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي يقولها كل محتضر ظالم لنفسه مفرط في جنب الله عز وجل. ويحتمل أن تكون علة لقوله كلا، أي كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني لماذا لا يرجعون؟ لأن هذا الكلام مجرد دعوة فارغة، ولو أجابهم الله جل وعلا وأقال عثرتهم وردهم من الدنيا لعادوا إلى كفرهم وإلى ضلالهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يقول قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة، ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، لكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله عز وجل. فرحم الله امرأ عمل اليوم فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار، إذا رأى العذاب إلى النار. محمد بن كعب القرظي يقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقول الجبار: كلا إنها كلمة هو قائلها. العلاء ابن زياد كان يقول: لينزلن أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، يتصور ويتمثل أنه قد حضره الموت، فاستقال ربه وسأله الرجعة إلى الدنيا فأقاله وارجع فليعمل بطاعة الله جل جلاله. والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا قوة إلا بالله. في حديث أبي هريرة: إذا وضع يعني الكافر في قبره فيرى مقعده من النار فيقول: رب ارجعوني أتوب وأعمل صالحا، فيقال له: قد عمرت ما كنت معمرا، فيضيق عليه قبره ويلتئم، فهو كالمنهوش ينام ويفزع، تهوي إليه هوام الأرض وحياتها وعقاربها. وقد روي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من أهل القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند يديه يقرصانه، حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ الحاجز بين الدنيا والآخرة، ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. وقال أبو صخر: البرزخ المقابر، لا هم في الدنيا ولا هم في الآخرة، فهم مقيمون إلى يوم يبعثون. فهذا تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، ومن ورائهم برزخ، ومن وراء كما قال تعالى: من ورائهم جهنم، ومن ورائه عذاب غليظ إلى يوم يبعثون، أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث فلا يزال معذبا فيها. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. إلهي لست للفردوس أهلا، ولا أقوى على نار الجحيم، إلهي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم أعتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شفت في الرق فاعتقني من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.